الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الحادي عشر بعد 600، ومع موضوع هو من أهم مواضيع علم التوحيد، لأنه يتعلق بالله جل جلاله وصفاته، هو موضوع المحكم المتشابه. كتاب الله عز وجل منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. المحكم هو الذي لا يحتمل التصريف ولا التأويل ولا التحريف، على معنى أن له من المعاني المحددة. أما المتشابه فهو الذي ظاهره يدل على مشابهة الله عز وجل المخلوقات. إذن المتشابه هنا حينما نتحدث عنه نريد به كل نص يحدثنا عن الله جل جلاله. ومن هذا المنطلق وجدنا أنفسنا بين السلف والخلف. السلف والخلف اتفقوا على التأويل الإجمالي، أي تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات من منطلق الآية المحكمة: ليس كمثله شيء. ثم وقف السلف من المتشابه موقف التأويل التفصيلي، بمعنى أن النص الذي ظاهره فيه توهم مشابهة الله عز وجل للمخلوقات يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، هذا النص يصرف عن ظاهره بالنص المحكم: ليس كمثله شيء، بناء على أنه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ثم بعد ذلك يبحث عبر القواعد والضوابط في التأويل لتحديد معنى لهذا النص المتشابه. إذن هم لم يكتفوا بالتنزيه العام الذي وافقهم به السلف، وإنما تقدموا خطوة فإذا بهم يؤولون تأويلا تفصيليا فيحددون المعنى الذي يتلمسونه للنص المتشابه. أما السلف فقد نزه الله عز وجل، وهذا ما أطلق عليه علماء التأويل الإجمالي، ثم بعد ذلك فوضوا أمر معناه لله جل جلاله. ولذلك الشيخ فيما قال: أوله أو فوض ورم تنزيها. إذن النص المتشابه يصرف عن ظاهره صرفا عاما، وهذا التأويل الإجمالي. ثم تحديد المعنى ذهب إليه السلف، وترك المعنى لله عز وجل ذهب إليه الخلف، وترك المعنى لله عز وجل ذهب إليه السلف. لكن هنا لن نعدم تأويل بعض النصوص المتشابهة من قبل السلف، ولعله مر معنا بعض هذه النماذج التي فيها نصوص متشابهة ووقف السلف منها موقف التأويل، لكنه كان على قلة بخلاف ما تبحبح فيه الخلف حيث أولوا النصوص المتشابهة. هنا ينبغي أن نذكر بأن معرفتنا بالله عز وجل المنطلق الجاهل بالله تبارك وتعالى لا تأتى منه عمل من الأعمال الصالحات التي تقبل بناء على صحة التصور، ذلك أن النصوص القرآنية في غالب ما جاءت فيه جاءت لتعطف العمل الصالح على الإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليدلك على أن القاعدة التي ينطلق منها لبناء الحياة وفق منهج الله عز وجل هي أنك تؤمن. من أفرز أركان الإيمان أن تؤمن بالله عز وجل، حيث تؤمن بالله تبارك وتعالى وجدت نفسك أمام أنك أمنت بمن له كل الكمالات، من هو المنزه عن كل ألوان النقصان، من اتصف بكل صفات الكمال وتنزه عن صفات النقصان. أنت تؤمن بمن له الأسماء الحسنى وقد جاء الكون يدلنا على الله كما جاءتنا النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أيضا لتدلنا على صفات الله وعلى أسماء الله تبارك وتعالى. الالتقاط المهم جدا تتمثل في أنك حينما تقرأ النص زادك من النص، غذاؤك من النص، استفادتك من النص تتمثل في استيعاب المعاني. لو افترضنا أني قرأت نصا مبهما بقيت كلماته مستغلقة المعنى، فإذا ما سألتني ما الذي فهمته أهز برأسي أني ما فهمت شيئا. ما معنى ما فهمت شيئا؟ يعني مر النص على الخاطر على القلب مرورا دون أن يترك أي بصمة. متى أستفيد من النص؟ أولا بالنسبة للكلمات، الكلمات في اللغة العربية سرة شملت كل أشياء في الحياة، وهذا ليس في اللغة العربية وحدها وإنما في كل اللغات، لأن اللغة إنما هي أساس البيان، اللغة هي أساس التواصل كما هو معروف لدى كل البشر. ولكن اللغة العربية ونحن بين يدي القرآن ولغته اللغة العربية وبين يدي الأحاديث ولغتها اللغة العربية الفصحى نجد أنفسنا أمام اللغة العربية فيها معاني، فيها مشاعر، فيها تصوير، فيها مشاهد. أنا وإن يمكن أن نستحضر مباشرة ذلك الموقف الذي فيه كان غائبا تفقده القائد العام فلم يجده، هدد وإذا بهذا الغائب يرجع ليقف غير بعيد من قائده ويقول أنه قد جاء من سبأ بنبأ يقين. قصف الهدهد وانت عم تقرأ في الآيات القرآنية، إذا كان لديك هذا الأفق معناته أنت عم تأخذ من القرآن الآن. ما الذي يأخذ من القرآن؟ أولا فمكث غير بعيد، ينبغي أن أعرف ما معنى فمكث، من هو الذي مكث، في فعل، من الفاعل، أنا أستحضر الفعل الآن، فبالفاعل ينبغي أن أستحضر الفاعل، معناته عندي فعل وفاعل، عندي حدث، ثم أيضا عندي مسافة. حينما أقول غير بعيد، غير بعيد من حيث الوقت، يعني بحث عنه ثم لم يقل البحث وإذا به يبرز، يمكن أن يقول ثم كان قريبا منه، ثم سمع الهدهد فيما جاء من تفاصيل، سمع بتهديد سليمان ولقد سأل من نقل له التهديد، قال له هل استثنى أو ليأتيني، إذا جاء بعذر يقبله سليمان ففرح الهدهد، الهدهد فرح لماذا؟ لأنه لديه العذر. ثم جاء ليعرض خبرته على من؟ على سليمان عليه السلام. والله ما بكته سليمان ولا قال لو خرج يا أخي الأدب تتكلم أمامي بي. لا لا أبدا، عرض عليه غيرته على التوحيد ألا يجدوا لله، عرض كل ما شئت أنت. هذا المشهد ينبغي أن استوعبه منه كله، من خلال ماذا؟ من خلال كلمات، من خلال كلمات. أنا حينما يبين أن القمر كان يزول للشمس، أنا في دين الشمس بعرف الشمس، مدة تعرف الشمس، هل يخطر ببالك القمر أنت لما بقول الشمس؟ لا بيخطر بها في الشمس. قصدي الكلمات تمر على الخاطر، تمر على الذات، دعك من الخاطر، أنت تأخذ منها المعاني ثم غذاؤك منها ما تحتجل أو يحتجل صدرك من هذه المعاني. ما الشبكة هي الرائعة فيك التي تلتقط كل هذه الأظراف وهذه الآلة وهذه المعاني وهذه الأفكار؟ تستوعب نعم، امتلأ ذاتك بالمعاني والحقائق. هذا كله ما أريده، الذي أريد إذا كنا نستعد القرآن والقرآن يحدثنا عن الله عز وجل، ما الذي ينبغي أن يخطر ببالي حينما أسمع قول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ قال ما بيخطر ببالي شيء، أو قال بيخطر ببالي ما يتعلق بذي الجلال والإكرام، أو قال يخطر ببالي من ليس كمثله شيء، أو يخطر ببالي الصفات التي تناولتها الآيات، أو واحد. إذا أنت عم تقرأ الآيات التي تتعلق بالله عز وجل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. أنت تلاحظ أنه النص القرآني نقلني مباشرة من سعة علم الله إلى عالم الأرحام، وبدأت أنا مع تغيض التزداد، وبدأت مع الأقدار وكل شيء عنده المقدار، ثم ردني مباشرة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أنت الآن حظك من القرآن بمقدار ما تأخذ من معانيه، أما إذا لم يكن له حظ من المعاني، له حظ من السماع، له حظ من اللسان لأنه يتلو ويسمع. ما وراء ذلك القرآن نزل ليبني الذات، نزل ليسدد التصور، نزل من أجل أن يبين لك الحقائق، نزل من أجل أن يحميك من الدسائس. وإذاك علم التوحيد من جانب يبني فيك التصور الصحيح، ومن جانب يجعل بيدك ما به تقاوم الدجل، خاصة إذا ما علمت أن قضية التشديد والتشبيه وما يتعلق بصفات ليست لله عز وجل تطلق على الله تبارك وتعالى، أو من نفى صفات أثبتها الله عز وجل، هناك في اختلاط في التصور. جاء القرآن من أجل أن يسدد لنا قضية التصور. لعل تسديد قضية التصور أهم بكثير، أقول أهم ولا نترك الثانية، أهم بكثير من أن ينفق وقته انتقض أو لم ينتقض، علما بأن انتقاض وضوء ضروري حتى أعرف أن انتقض وضوء ولا ما انتقض وضوءي. قضية الأحكام الشرعية حلال وحرام مهمة جدا، ولكن كلها مبنية على ما مدى معرفتي بالله تبارك وتعالى. إذا قرأت الآية التي فيها صفة من صفات الله أثبت المعنى الذي أراده الله عز وجل على مراد الله تبارك وتعالى، أنزه الله تبارك وتعالى عن كل ما يمكن أن يخطر بالبال مما له صلة بالنص المتشابه. الآن عندي أن النصين سوف نعرض عليهما من أجل أن نتبين أن اللغة ما يمكن أن نستبعد الآن عطاءة اللغة ونحن نتعامل مع متشابه. الذين يبسوا على منحى معين وربما ضللوا من لم يأخذ بهذا المنحى، نقول حنانيكم، نحن أمام اللغة والقرآن لغته لغة عربية فصحى، واللغة العربية فيها حقيقة وفيها مجاز، ونحن على اتفاق أن الأصل أن تجري النص على ظاهره، هذا الأصل. لكن إذا جاء ما يقاوم هذا الإجراء بنص آخر، ما أقول أكثر ضبطا، وإنما هو البوصلة التي بها أتوجه، ليس كمثله شيء، لا تلغي كمثله شيء لأنه من نصوص المحكمة. إذن نحن أمام محكم متشابه، أمام موقف الخلف أو موقف السلف، نعرض الآن أو نتعرض لموقف السلف، ثم لدينا وقفة إن شاء الله عز وجل في آخر المجلس من أجل أن نتعرف إلى كيف تعامل السلف والخلف مع النصوص المتشابهة بصورة موجزة مركزة، لعلها التي تبقى إن شاء الله تبارك وتعالى في ذهني. الشيخ: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو نزه أو أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا البيت يتناول قضية المحكم المتشابه، وقد بدأ وكل نص أوهم التشبيه يعني ظاهره أوهم مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، ثم نص من القرآن ثابت أو نص من حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. وإن كنا هنا ينبغي ألا نرجح نصا مرويا من الأحاد على نص قطعي الثبوت قطعي دلاله، لأن ما كان قطعي الثبوت كالقرآن كله قطعي الثبوت قطعي دلاله فالمحكم، لا يصحون أن نغلب عليه نصا آخر رواه فرد من الأفراد. وقد غفلنا عن عطاء اللغة حيث نستقبل هذا النص، وإذا بنا نبني تصورا نبنيه على هذا النص الذي رواه الأحاد. فلماذا عرفت أنت تقول عني أنه أنا معطل إذا ما صرفت النص عن ظاهره، لأن ظاهره يوهم ولك أنت فزلكات، لك فلسفات في المقاومة ومقاومة هذا التوجه، ثم بعد ذلك تبني أنت اعتقادك أو تصورك على نص أحد يعني رواه فردون. وعندنا الإيمان ينبغي أن يبتنى على نصوص قطعية الثبوت. المتواتر هو الذي نبني عليه التصور، يعني الإيمان نبنيه على المتواتر. ماذا يقول الشيخ هنا أو فوض؟ ما المراد من التفويض الآن أو فوض؟ المراد أن نصرف اللفظ عن ظاهره المتبادل. هذا نقطة مهمة جدا. عن السلف عم نتكلم، ما عم نتكلم عن السلف. السلف وقفوا أمام النصوص المتشابهة كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، أو كقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أو كقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام، أو قوله تعالى الرحمن والعرش استوى. وهنا أنا جمعت بعض النصوص إلى بعض، علم بأن العلماء قالوا دع النص في موضعه في نسقه، لا تأخذ النصوص المتشابهة كلها إذا جعلها بصفحة صفحتين ثلاثة، لأن الشرع ما فعل ذلك وإنما وزعها، وحيث وزعها أتى بالنص المتشابه في السياق، وفي السياق لا ضير على الإطلاق من حسن التلقي عن الله عز وجل حينما يأتي النص المتشابه في سياقه. يقول هنا أن نصرف اللفظ عن ظاهر المتبادر، صرفنا مع اتفاق السلف والخلف مع هذا المنحة. الخلف يطلبون والسلف يطلبون. بما افترق إذن السلف عن الخلف؟ قال مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه. الخلف حددوا المعنى، السلف قالوا لا نحن ما نحدد المعنى. لماذا؟ وهنا مسألة مهمة جدا. النص الذي له أكثر من معنى لا يصح أنت أن تقطع بمعنى واحد. النص الذي يحتمل أكثر من معنى، احتمال النص أكثر من معنى، لا يصح هنا أن تتفق عليه من حيث المعنى الذي أنت اخترته لتنفي المعنى الآخر، إذ الاحتمال بالنص يبطل الاستدلال به. مثل ما أنت تستدل بالنص على المعنى الذي أردته، أنا أستدل بالنص نفسه على المعنى الذي أنا أردته. ومن هنا قال العلماء إذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. ومن هنا ومن حيث إن الاعتقاد ينبغي أن يبنى على اليقين، ومن حيث إننا إذا تلمسنا المعنى من حيث الاجتهاد ولو كان وفق ضوابط لا نقطع به. ما قال لك بأنه يمكن أن أقول والله العظيم إن المراد من قوله تعالى كذا وكذا وكذا، أو يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله، أنا ما أستطيع أن أقطع بهذا المعنى أبدا على الإطلاق. من قال لك؟ لو كانت القدرة لقال الله عز وجل قدرة الله فوقهم، لكن قال يد الله فوق أيديهم. إذن أنا أصرف النص عن الظاهر، ليس هناك جارحة، لأن اللفظ يد إنما يمكن أن يكمنوا هذا. ثم بعد ذلك أكل أمر تحديد المعنى لله تبارك وتعالى، بل أفوض أمر علمي إلى الله تبارك وتعالى. طيب ما معنى أن أفوض العلم؟ بتقول لي أنت الرحمن على العرش استوى، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. قل لك أنا أنزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر، وما تطالبي بالتفصيل لأنه عندي تفصيل ممكن أفصل لك لماذا أنا أصرف النص عن ظاهره، وعندي الدليل الذي أتكئ عليه أستند إليه والذي يدعوني إلى أن أصرف النص عن ظاهره. لكن أقول لك أنا بالنسبة للمعنى أصرف النص عن ظاهر المتبادر وأكل أمر معنى لله عز وجل، لا أقول لون من ألوان التجليات، ولا أقول لون من ألوان فتح الأبواب أبواب الرحمات، ولا أقول ذلك. العلماء قالوا هذا كلام، لكن أنا ما أقوله. ما الذي يقوله؟ قل لي ما معنى خلك أنا أنزه النص عن ظاهري وأقول الله أعلم بمراده. الله أعلم بمراده، أنا ما أستطيع أن أحدد المعنى، حتى الذين حددوا لا يخطئون بما حددوه. معنى فوض يعني أنا أفوض أمر المعنى لله بعدما أؤول النص تأويلا إجماليا، ذلك أني قد صرفت النص عن ظاهر المتبادر المهم المحال في حق الله تبارك وتعالى. هذه طريقة السلف. سمي مذهب السلف مذهب المفوضة، لأنهم فوضوا أمر المعنى معنى المتشابه لله تبارك وتعالى. من قال هذا الكلام؟ قاله الزرقاني صاحب كتاب من أنفس الكتب في علوم القرآن الكريم، وهو الذي فيه يتناول تفويض معاني المتشابهات إلى الله تبارك وتعالى وحده، بعدما ننزه الله عز وجل عن ظواهرها المستحيلة في حق الله. وهنا ما يصح أن يشرب علي مشاغب ليقول وهل ينزل الله عز وجل نصا يوهم ظاهره، هكذا يقول. نقول أنت غفلت عن أن القرآن نزل بلغة عربية، وغفلت عن أن اللغة العربية فيها الحقيقة والمجاز. وإذا غفلت عن هذا تريد أن تقول اللغة العربية كلها فيها حقيقة ومجاز إلا القرآن وهو قمة اللغة العربية ومع ذلك ليس فيه مجاز. من قال لك بأن القرآن ليس فيه مجاز؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أذكر أحد الطلاب كان واقف في القاعة التي يتحدث فيها واحد من أولئك الذين يصرون على إجراء النص على ظاهره، وقال ما في مجال، أنكر المجال. فوقف أحد الطلاب بكل أدب وقال له يا شيخ هذا ليس لصالحك، إذا أنكرت المجال مع ذلك أنك وقعت أنت في شر هذا التصرف، تصرف الإنكار. قال له كيف؟ قال له يقول الله عز وجل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. إذا أخذنا لفظ أعمى إذ جاءه الأعمى ابن أم مكتوم، على الحقيقة الأعمى هنا ليس المقصود به الأعمى، مقصود به أعمى البصيرة. وهذا الشيخ الذي كان يقر هذا كان أعمى. نحن لا نلوم إنسان على أعمى على الإطلاق، بالعكس قال له أنت معناته من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، ولا بتقول في مجال شو رأيك ما رأيك في الموضوع. نحن ما نريد هذه المشاكسة، هذه مشاكسة. وما في أفشع من العقائد إذا ما دخل فيه المشاكسة، يترامى الطرفان بالحجارة وكل واحد يحفر حفرة وبيدفع الثاني فيها. وقع الحفرة ليست عميقة يخرج ليحفر حفرة أخرى. العقائد ينبغي أن تبعد كل البعد عن مثل هذه المساجلات. صدقني من أيسر ما يكون ما جاء به كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالله جل جلاله. الله عز وجل ليس كمثله شيء، في أوضع من هذا؟ الله تعالى متصف بصفات الكمال، ما في أوضع من هذا؟ جاء صفات كثيرة في كتاب الله منسوبة لله تبارك وتعالى نؤمن بها كلها، جاء بأسماء لله تبارك وتعالى، بين القرآن أن هذا الكون كله خلق الله عز وجل، ما لا شريك مع الله في ذرة من هذا الوجود، هو وحده مالك الملك سبحانه وتعالى. هل هناك أبعد نجعة من أولئك الذين يتركون هذا القرب وإذا به وإذا بهم يغادرونه إلى حيث لا مكان حقيقة يضعون أبدانهم فيه ولا يسترحون به؟ لماذا هذا؟ قال هو الأصل عدم الإنصاف في البداية. وأقول حينما تدخل مساجلات العقائد غائبة تدخل النفوس تبتغي الغلبة، والله أنا هزمت حقيقة في معركة حطين. نعم أي حطين؟ ما حطين؟ لا حطين ولا مصين. هنا أنت عم تكلم عن الله تبارك وتعالى، تأذى في الكلام عن الله تبارك وتعالى، وإذا قد يكفر بعضهم بعضا، هنا المشكلة. قد ينكر عليه شيء، قد الثاني ينكر شيء آخر، قد يلوي عنق النص، قد يؤول تأويل ليس لصالحه. إذن هنا ما يتعلق بالسلف هو مفوضة، بعدما نزله الله عز وجل تنزيه إجمالي قالوا فيما يتعلق بالمتشابه وعبارتهم معروفة أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت لا تقل عندها، أنا أؤمن بها فقط، قل لي الآية قل لك الآية على رأسي، الآية نص قرآني ولا أضير علي على الإطلاق، هو نص ينبغي أن أؤمن به أنا. ثم يقول وقبل أن نعرف أنماطا من النصوص التي جرى عليها التأويل بشروطه، هناك تأويل لكن بشروط، من لم يمتلك هذه الشروط لا يحق له أن يؤول. هو جالس متكئ لا يعرف كوعه من بوعه من كرسوعه في اللغة، اللغة ضرورية جدا هنا، وليس له صلة بالله عز وجل من حيث المعرفة. أتكلم أنا ما أقصد أنه ليس المسلم، لكن هو لا يدري. إذا حدث عن الله عز وجل حتى حديثه غير منضبط عن الله تبارك وتعالى، قد يستعمل عبارات ما أنزل الله بها من سلطان، قد ينسب لله عز وجل ما لا يجوز أن ينسب لله تبارك وتعالى، ويقول والله أنا أنا أنا أرى أن المعنى كذا وكذا. قل لا، لا ترى ولا نحب أن نرى ما ترى. هنا النصوص التي أولت بشروط التأويل، موقف السلف من هذه النصوص، وهم السلف قلنا كل من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الذي يليه والقرن الذي يليه القرون التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابعي التابعين، دخل فيهم الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة وكبار علماء مذاهبهم، كل من سار بسيرتهم إلى يومنا هذا. ذلك أن كلمة السلف، كلمة السلف هنا إذا أردنا بها المذهب الذي كان عليه السلف، فأنت على هذا المذهب، يعني أنا بالنسبة لي الآن في القرن الحادي والعشرين، القرن المعوج الملتوي الذي يعرفه الجميع، أرى بأنه أنا أمام النص المتشابه، أنزه الله عز وجل عن ظاهره المتبادر، أحكم فيه قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، أعتقد فيه على أنه نص من قرآن أو من سنة، ثم أخذ أمره أمر معناه لله عز وجل، أقول الله أعلم بمراده، وأقول أمرها كما جاءت لي أن أسلك هذا المسلك، لي أن أسلك هذا المسلك، بل لي أيضا أن أسلك مسلك الخلف الذين إذا جاءهم من جاءهم ووجدوا في حيرة، وأنه لا يخرج من هذه الحيرة إلا أن تؤول له، هل تؤول له لتخرجه من حيرته وتقربه من الحافة الرائعة جدا التي منها يقبل إلى حديقة الطمأنينة ورياض الطمأنينة بالله تبارك وتعالى؟ نعم أنا على استعداد أن أفعل ذلك. قال هو مشوش، تشوش ذهنه، لا يستطيع أن يستوعب هذا المعنى. وقال لا، هذا المعنى يا أخي قاربه العلماء وقالوا كذا وكذا وكذا. نأتي الآن موقف السلف. السلف والخلف اتفقوا على التنزيه، نزه الله عن مشابهة الحوادث، الحوادث كل المخلوقات كلها، العرش والفرش والقلم واللوح والملائكة والبشر والجن والنباتات، الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله على الإطلاق. وعلى أيضا اتفقوا على صرف النصوص المتشابهة عن ظواهر المستحيلة بحق الله تبارك وتعالى، يعني الله عز وجل ليس جسما مكونا من أعضاء، لأنه ليس كمثله شيء، أنت جسم وأنا جسم، بل إن العرش جسم وله قوائم كما ورد في الأحاديث، ويحمل عرش ربك، يحمل معناه مع جسم محدود، ليس كمثله شيء، إذا نزه. وعلى اعتقاد أيضا أن هذه الظواهر غير مرادة للشارع قطعا، يعني الله عز وجل لما أنزل الرحمن على العرش استوى، الظاهر متبادر لا يراد من الشرع، وإنما يراد معنى حتى لا يقال عطلتم المعنى أنتم، حيث نفيتم أن يكون مراد الشارع المعنى الظاهر. هم يصرون على أن المقصود هو المعنى الظاهر المتبادر، وعلى الحقيقة أيضا يغلون في مثل هذا المنحى، دلت الأدلة القضائية ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، عرف من الآيات المحكمات التي هي أم الكتاب وإليها المرجع، أنه الأصل الذي يرد إليه كل نص متشابه هو مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. نقف عند فقرة فقط ونختم عندها إن شاء الله عز وجل على أن نكمل في مجلس قادم. قال الحافظ أبو بكر الخطيب: أما الكلام في الصفات، الله عز وجل على الإجمال متصف بكل صفات الكمال، منزع عن كل صفات النقصان، بالنسبة لله عز وجل يثبت كل ما أثبته الله له، كل ما أثبته لذاته، وكل ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم له. ونزه الله عز وجل عن كل صفة إنما نزه الله عز وجل ذاته عنها، ونزه الله عز وجل عن كل صفة نزه الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، هذا بصورة عامة. هناك صفات دل عليه الكون، هناك صفات جاء ذكرها في القرآن الكريم، ولو لم يدل عليها الكون، مر معنى أن صفة السمع والبصر لم يدل عليهما الكون، وإنما دل الكون على القدرة والإرادة والعلم والحياة إلى آخر ما هنالك من عطاءات هذا الكون وعطاءات وحي الله عز وجل. كلام على الصفات فإنما روي منها في سنن الصحاح، لا هذا ترى بصيرة رائعة جدا، تزهيد، هذا منهج للتعامل مع الصفات. أحدهم سأل قال: يا شيخ، قد اختلطت الأمور ولم يعد هكذا، ولم يعد لنا مرآة صافية نقف قبالتها لنرى أنفسنا رؤية صحيحة، فهل لك أن تدلنا كيف نصلح هذه المرآة؟ أنا معك الآن، المرآة إذا كانت تريك عينيك قد حولتا إلى المشرق والمغرب، يعني ترى العين حول الآن هكذا في الشرق والغرب، معك المرآة فيها خلل إلا إذا كان فعلا حين فيها حول. إذا عينه فيها حول سيرى الحول في طيب لو عينه كانت كبيرة سيراها كبيرة صغيرة، لكن هناك مرآة مقعرة تريك عمق الصورة ملتوية منحنية، هناك مرآة مسطحة، هناك مرآة محوذبة أو محدوجبة، وكل من هذه المرايا إنما تعطي بعدا معينا، وأنت في سيارتك إذا ما نظرت إلى ما كتب على مرآة السيارة إلى جانب السائق يقول لك أنت ما تبصر ترى بما تعطيك المرآة من بعد، فإنها لا تعطيك الوعد الحقيقي. يعني دير بالك ما تقول إنه الآن سيارة بعيدة، يمكن تكون لاصقة بظهرك، أي وقفة مفاجئة بدخل فيك السائق هذا، خاصة إذا كان عم يتكلم بالهاتف وعم محتر في الكلام وعنده باخرة من البضائع، كادت الأمواج الهائلة في المحيط الهادي أن تطيح بها، معناته هو مغمض عينيه على الآخر. المرايا يا أخي، أنا ما عم أتكلم عن هذه المرايا، هذه المرايا خيرها المرآة الثقيلة المستوية، أي تريك وجهك على ما هو عليه. أين المرآة الثقيلة؟ هو يريد أن نصلح المرآة، قل لا، مرآتنا نحن كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته وحياة الصحابة والتابعين والسلف الصالح. أنت لما توقف أمام أبو بكر الصديق تعرف حالك، وأنت حينما تقف أمام سيف الله المسلول تعرف حالك، وحينما تقف أمام أبي ذر رضي الله عنه تعرف حالك، وحينما تقف أمام الآيات القرآن التي أثنت على أناس بصفاتهم فتجافى جمع المضاجع ولم حياته تجافى جنبي عن المضجع وعن قل مرآة، قل أمام مرآة وقل صادقة مع نفسك، ابحث عن نفسك في من أثنى الله عز وجل عليهم، إذا ما وجدت نفسك ابكي ابكي. يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى: من لم تكن له هجرتان، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله، طبعا بفصل تفصيل رائع جدا هنا، فليحثوا على رأسه الرماد من الآن، لا لا ينبغي أن يكون لك هجرتان. وعلى هذا هذه المرآة لا تحتاج للتصريح، أنا بحاجة للتصريح، مو المرآة، المرآة ثقيلة بس قف بإخلاص أمامها، ما تنظر إلى الآيات التي تناولت المشركين المنافقين بتقول الحمد لله أنا ماني مشرك، معناته أنت أثنيت على نفسك، أنت ابحث عن نفسك المتقين لا في الفجار. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام السنن الصحاح واحد، فمذهب السلف إثباتها، كل ما جاء من صفات الله عز وجل في السنن الصحيحة نثبتها وإجراؤها على ظواهرها صحيح هذا الكلام، ونفي التشبيه عنها. لاحظ نفي التشبيه مع الرعوة، أنت ما رجيت تأخذ الفقه الأولى وتغميها، إجراؤها على ظواهرها، لو كان ظاهرها يوهم التشبيه نفي التشبيه عنها، يعني تجرى على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل. وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله تعالى وحقق قوم من المشبهة فخرجوا من ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. لا الذين نفوا أفلحوا، والذين أثبتوا دون ما تنزيهن أفلحوا أيضا. ثم قال: ودين الله بين الغالي والمقصر. صحيح، والكلام في الصفات فرع الكلام عن الذات. إذا أتقنت الحديث عن ذات الله عز وجل أتقنت الحديث عن صفات الله عز وجل. إثبات وجود، أنا أثبت وجود الله عز وجل، لكن حذاري أن تحدد هذا الوجود. أصلا لا يحدد وجود الله عز وجل. وما عقلكم وما عقلي وما خيالكم وما خيالي وما وهمكم وما وهمي. ما يتعامل مع الله بالأوهام أبدا، ولا الأحلام ولا الخيالات. مقدس ربنا تبارك وتعالى. أنت خيالك تفضيه في حديقة الممزق، ما عندنا مشكلة على الإطلاق، يعني في الكون، في الكون خليك في الكون يا أخي. إذا استوعبت الكون رائع جدا، والله أنا ما أعرف استوعبت الكون. أما أن تتحدث عن ذات الله عز وجل في هذا الوجه أبدا. أنا أثبت وجودا ولا أثبت تحديدا ولا تكييفا، لأن الله عز وجل منزه عن كيف، منزه عن حد. أنا وأنت في حدود، أنت حدودك في جلسة أنت جالس فيها فقط، أنت داخل المسجد، المسجد له حدود، الحدود المسجد في المكان الذي هو فيه، المخلوقات كلها لها حدود. هل للعرش حدود؟ نعم للعرش حدود، مو يحمل عرش ربه، لو لم يكن له حدود لما حمل. هل هناك من يطوف بالعرش؟ نعم هناك الذين يحيطون بعرش الله تبارك وتعالى، كروبيون. ما في حدود، صحيح العرش مخلوق ومحدود، اما اثبات وجود الله عز وجل دون ما اثبات تحديد او تكييف، وانما وجب اثباته. لماذا ان يجب عليه ان اثبت وجود الله؟ قال لان الكون كله دال على هذا، والنصوص كلها والرسالات كلها جاءت تثبت هذا. التوقيف ورد به وجب نفي التشبيه ايضا، كما جاء النص والتوقيف ودل الكون على اثبات وجود الله عز وجل، دل النص كذلك ودل الكون ودل العقل. نحن لا نخرج عن هذا العطاء ايضا، على ان الله عز وجل ليس كمثله شيء، وعلى ان الله تعالى لم يكن له كفوا احد. ثم انه قد اشتهر عن السلف انهم لا يؤولون هذه الظواهر، اشتهر، بل ياخذونها على حقائقها اللائقه. حقائقها اللائقه، كل كلمة من كلماتهم منضبطة كل انضباط. وخطأ أنا أن أتحدث عن مضامين هذه العبارات التي جاءت عن السلف دون أن أدري أبعاد هذه المعاني. وهم لا يمنعون أصل التأويل، السلف ما منعوا أصل التأويل لأنه كان عندهم تأويل أيضا، لكنهم يسلكون مسلكا علميا متينا يدل على علو كعبهم، إذ اكتفوا بالتنزيه عما يهمه الظواهر من الحدوث ولوازمه، ثم فوضوا الأمر في تعيين المعاني إلى الله عز وجل وحده. وقد جاء في تفسير ابن جرير، الأحسن أن نقف عند ما جاء في تفسير ابن جرير، لأنه من أولئك الذين اعتمدت الأمة على تفاسيرهم اعتمادا كاملا. أنا عندي نص ما أطيل عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى نتعرف إلى عظمة اللغة في الأداء، وأنها تسلك أحيانا مسلك الإغراء في التعبير. قد لا يكون التعبير مباشرا، قد يكون فيه رمز، قد يحرضني خيالا على أن أنساق وراء ما جاء النص يحفزني عليه لأغنم وأسعد. النص من حيث العطاء، وهذا له علاقة بعلو الكعب في تذوق اللغة. ولذلك الأمة لما بعدت عن اللغة ما عادت حدث احنا عن الإعجاز البلاغي، صرنا نأتي بنتف تتعلق بالإعجاز البلاغي. نتف لماذا؟ قال لأنه إذا كنت أنا لا أفرق بين الفاعل المفعول به، حديثي عن المعاني أنت بتقول لي مل، يعني لماذا قلت إذا كنت لا أعرف الفرق بين الفاعل المفعول به وأتكلم عن المعاني؟ قل لك المعاني أمور آفاقية في سقف النفس، في فضاء النفس. الفعل والفاعل له علاقة بإدراك المعنى. أنا إذا كنت لا أفرق بين الفعل والفاعل، بين الفاعل المفعول به، إذا هل من فرق بين الفاعل المفعول به؟ أكلت بيضة مسلوقة، طبعا بالبداية هي التي أكلتني، أنا هكذا سمت أن البيضة هي أكلتني، وأنت بحثت عني في جوف البيضة وما حصلتني، وقلت رحمه الله لأنه دفن من غير ما أن أصلي عليه. يا أخي ما في معاني، ما في فكر. دعني اللغة العربية، قضية الفاعل مفروض به، هي موجودة في الشرطة في لندن، ما بيعرفوا مين فعل هذا، كل مين فعل ومين ضربه. المعنى هذا معنى عقلي إنساني هذا المعنى. ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى أن نراجع حساباتنا، وأن تكون وجبة مثل ستيفن أب حينما نقرأه بعد وجبة دسمة. نحن بحاجة لصفحة من وحي القلم لمصطفى صادق الراجعي كل ليلة. قال لي والله ما أطقته هكذا، قال مصطفى والله صدقته أنا حقا، قال لي والله كأني عم كسر حجارة، أنا والله أبكي لحاله، صحيح كأني عم كسر حجارة، لأنه هو بعيد عن الحجارة، بعد السماء عن الأرض، عم كسر حجارة، لا هو أمام حجارة، بعيد عن الأسلوب، الأسلوب بعيد عنه. نحن قد تهتكنا أحيانا، أقرأ بعض الأشعار لبعض الشعارير، في شعرور وفي شاعر وشويعر، وهذا متفق عليه فهم بالحسب اللغة. أحيانا أقرأ بعض الأشعار وما في مانع أختم بها الآن على السريع ثم نأتي للحديث. هنا شاعر علاق سلطت عليه أضواء من كل الجهات، حتى من تحت في أضواء، يعني هكذا علق في الفضاء، ما بذكر اسمه ما بحاجة. من أشعاره يقول: الطريق طويلة كالبيضة. أنت ما تدوخ معي، أنا واحد يدوخ فقط. الطريق طويلة كالبيضة، ما تقولي كيف كالبيضة، ما بحاجة تقول كيف لأنه ما تفكر أصلا. الطريق طويلة كالبيضة والإسكندر، الإسكندر هذا اللي طاف بين مشارق الأرض مغاربها، يرضع من ثدي النملة، والحصان يرى في الجو المدلهم ثأرة قد ربطت بين الأعشاب. هي الأخيرة في الثالث، لأن فعلا الحصان أعطي ما به يمكن أن يبصر في العتمة شديدة الظلمة، عنده أشعة معينة رائعة جدا. طيب والله إلى هنا يعني بالأخير ختمها، لكن رد بهدلها ماذا قال؟ وتدلى رأسي من قدمي. يلا أنا بدي أترك ولا مدلي عمره إن شاء الله ما يبعد عن حذائه. وتدلى رأسي من قدمي، أنا ما كنت وإلى الآن، وهذه درسناها في الجامعة على فترة، وإلى أنا مصطحب لأني المعجب بها، معجب بها مشهور، يعني شو أحلى من هذا الشعر. لاحظ الآن اللغة عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة. إلى ما يحمدون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلى الصدقة، مو صحيح؟ ما تصدق أحد، لكن ما قال لك تصدق فعل الأمر، بين لك الأثر والنتيجة. وأنا وأنت نعرف من أنفسنا أنه إذا أغريتك اشتري هذه السلعة، أقولك اشتري هذه السلعة ولك مليون ربحا، وأنت عالبارد المستريح في دقيقة واحدة أقولك اشتري، أنا أمرتك الآن، أو ما اشترى أحد هذه السلعة إلا وربح مليون في حال. كثيرون يورعون في هذا المسار، ما الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى حينما يقرر الحقائق: ما تصدق أحد بصدقة من ثيب. شرط: لا يسرق ويتصدق، ولا يقبل الله إلا الطيب. هذه جملة اعتراضية رائعة تؤصل فينا أنك إذا أردت أن تتقرب إلى الله عليك أن تتقرب إليه بما هو حلال. ولا يقبل الله إلا الطيب، هذا أسلوب قصر في اللغة عندنا. المال الذي فيه شبهة يحاسب عليه صاحبه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. إذن ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. لاحظ كلمة الرحمن هنا، وقال بيمينه، أنا لما بعرف أن الله يأخذها بالفعل مباشرة أنا في فرح شديد جدا، خاصة إذا جاء الحديث الآخر قبل أن نكمل هذا، إن الصدقة لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة والله يضاعف لمن يشاء. النص الثاني فيه ذكر الكف مرتين، إذا صدق لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل. أنت ما الكف التي رأيتها؟ رأيت كف السائل، امتدت إليك كف السائل. قال لك الشرع أنت لا تنظر هذه الكف حتى تحسن الوضع، هي تقع في كف الرحمن. هل كف الرحمن أضيف الكف للرحمن مثل ما أضيف الكف للسائل؟ أبدا أبدا. هناك معنى نعم، أضلني الله عز وجل عن الظاهر المتبادر وأفوض أمر المعنى لله تبارك وتعالى. نرجع الأول، وكيف أن أسلوب اللغة العربية أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحمد على الخير أسلوب فذ راقي، يقول إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو، يعني ما تستقل انه انت نصف درهم تستحي تتبرع به، تتبرع بنصف درهم ما في مشكله تستحي. قال فتربو في كف الرحمن تبارك وتعالى حتى تكون اعظم من الجبل، ويربيها له كما يربي احدكم فلوه او فصيله. الحديث صحيح واخرجه مسلم، لنا تعليق ان شاء الله تبارك وتعالى يتسع له المجلس القادم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا المحاضرة معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.